الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الحديث موصولا في كتاب السنة لأبي داود في باب القدر، وقد قرأنا أول حديث في الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعرفنا أقوال المحدثين في هذه الأحاديث، الذي ردها لماذا، والذي قبلها لماذا. وقلنا إن الذين ردوها قالوا مجوس، فحملوا التشبيه على التشبيه لإيه؟ الكلي، يعني صاروا كفار. والذين صححوا قالوا لا، هما يعني إيه؟ يشبه المجوس في بعض المعتقدات وليسوا بذلك إيه؟ كفارا. ثم أخرج رحمه الله بسنده في الباب المذكور باب في القدر عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء بهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، زاد في حديث يحيى وبين ذلك. قال الشارح رحمه الله: إن الله تعالى قبض، إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. القبضة إيه؟ معروفة، القبضة معروفة، تقبض بيدك هكذا، اسمها إيه؟ اسمها قبضة. فالله تعالى قبض قبضة من جميع الأرض، أي من جميع أجزاء إيه؟ الأرض. لما أراد الله تعالى خلق آدم قبض قبضة من جميع الأرض، أي من جميع أجزائها. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، أي مبلغها من الألوان والطباع. بنو آدم خلقوا من إيه؟ من الأرض كلها. الأرض فيها الأحمر وفيها الأبيض وفيها الأسود، وبنو آدم فيهم الأبيض والأحمر والإيه؟ الأسود. الأرض فيها الأرض الطيبة والأرض الخبيث، وكذلك بني آدم فيهم الطيب وفيهم الإيه؟ الخبيث. الأرض فيها الأرض السهلة والأرض الإيه؟ الصعبة، الحزن، الحزن يعني الصعب. وكذلك بنو آدم فيهم كذلك الإيه؟ نفس الإيه؟ نفس الطباع. هذا معنى الإيه؟ الحديث. إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. وعن علي قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. قول علي رضي الله عنه: كنا في جنازة ببقيع الغرقد. كلمة البقيع مشهورة، البقيع هو مدفن الإيه؟ المدينة أمام المسجد النبوي. وأضيف إلى الغرقد بقيع الغرقد، بقيع مضاف والغرقد مضاف إليه. الغرقد هذا شجر، شجر من شجر المدينة، فأضيف البقيع إلى قيل بقيع الغرقد. والمخصرة، المخصرة عصا قصيرة، عصا قصيرة يحملها الكبار والرؤساء، يحملها الكبار والرؤساء بخلاف العصا الطويلة العوجة اللي انت بتتوكى عليها وانت ماشي. لا، العصا الطويلة العوجة دي مش هي دي. المخصرة عصا صغيرة على قدر ذراع أو أقل يحملها الكبار في أيديهم ويضعها تحت خاصرته، فلذلك سمى إيه؟ مخصرة. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينكت بالمخصرة في الأرض، مسك العصا وجعل إيه؟ يخطط كده في الأرض. وهذا الشغل الإنسان الإيه؟ الذي يفكر في أمر يهمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو كذلك ما من نفس منفوسة أي مولودة إلا وقد كتبت أو كتب مكانها من النار أو من الجنة، يعني كتبت هنا أو كتبت إيه هنا. فمن الأنفس من كتبت في النار ومنها من كتب في الجنة. قالوا: يا رسول الله، مدام قد سبق الكتاب إن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، إذن نترك العمل الخلاص، اللي ربنا أراده بالجنة حيدخل الجنة واللي ربنا أراده بالنار حيدخل إيه؟ النار. قال: أفلا نمكث على كتابنا، يعني أفلا نعتمد على المقدر لنا وندع العمل نتركه؟ قال: لا، لا تتركوا العمل، اعملوا. فمن كان من أهل السعادة، يعني من كان في علم الله من أهل السعادة، فيصير إلى السعادة، أي يصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقوة، يعني الشقاوة ضد السعادة، فيصير إلى عمل إيه؟ أهل الشقاوة. وحاصل السؤال والجواب أننا لا يجوز لنا أن نترك العمل، محتجين بأن خلاص إلا ربنا كتب من أهل الجنة حكم الجنة، وإلا ربنا كتب من النار حكم أهل النار. فلا بد أن نعمل بما أمرنا الله به ونترك ما نهانا الله تعالى عنه، لأن كل إنسان منا ميسر لما خلق له، وهو يسير على من يسر الله عليه. قال الطيبي: هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم من الأسلوب الحكيم. هذا الجواب: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا من الأسلوب الحكيم، منعهم عن ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية، وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة، فلا يجعل العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار، بل هي علامات فقط، هي الأعمال علامات، الأعمال الصالحة علامة أن صاحبها من أهل الجنة، والأعمال الفاسدة علامة على أن صاحبها من إيه؟ من أهل النار. وأما قوله تعالى: فأما من أعطى، يعني أعطى حق الله من المال أو الامتثال لأمر الله عز وجل. فأما من أعطى، أعطى المال أو أعطى الإيه؟ الامتثال. واتقى أي خالف مخالفة، أي خاف الله مخافة أن يعاقبه على ترك الأمر أو فعل النهي. واتقى ترك المأمور وفعل المحظور، وصدق بالحسنى وهي لا إله إلا الله. فسنيسره أي نهيئه في الدنيا لليسرى، أي الخل اليسرى، وهو العمل بما يرضاه الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل بالنفق في الخير واستغنى أي بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة، وكذب الحسنى أي بلا إله إلا الله، فسنيسره للعسرى أي للخلة المؤدية إلى العسر والشدة، وهي خلاف اليسرى. وفي الكشاف: سمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبته اليسر، وطريقة الشر بالعسرى لأن عاقبته العسر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إليه

ليسأل من يدرك من أصحاب رسول الله عن هذا الأمر الذي جد فيهم الذي تكلم به معبد الجهني وصاحبه. فربنا وفقهم للقاء عبد الله ابن عمر وجداه داخلا المسجد. قال فاكتنفت أنا وصاحبي، يعني إيه هما اثنين وابن عمر لوحده، فدخل عن يمينه ودخل عن إيه عن شماله بو كنفتيه. فقال يحيى ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أنا ظننت كده أن صاحبي هيسكت وحقنا أنا إيه أتكلم. فبدأت بالكلام فقلت أبا عبد الرحمن، هذا منادى محذوف حرف الإيه النداء، يعني يا أبا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن دي كنية مين؟ كنية ابن عمر. إنه يعني إن الشأن قد ظهر قبلنا أي جهتنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أو يتفقرون بتقديم القاف على الفاء، يعني يطلبون العلم ويتتبعونه. قال الإمام النووي يتقفرون العلم، يعني يبحثون عن المسائل الدقيقة الخفية التي لم يتكلم فيها أحد يستخرجونها، ويقولون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف لم يسب به قدر ولا علم من الله وإنما يعلمه بعد وقوعه. فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، الواو والقسم، والله الذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه أي في سبيل الله في طاعة الله ما قبله الله منهم حتى يؤمن بالقدر. فجعل عبد الله بن عمر نفي القدر منافيا للإيمان، وعشان كده لا تقبل منهم ايه نفقاته، وما منعهم ان تقبل نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. ثم ذكر ابن عمر حديثا حدثه اياه ابوه عمر، وحديث عمر في مجيء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مشهور. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا اي ظهر علينا رجل، هذا الرجل كان ايه جبريل ولكن تمثل في صورة ايه في صورة بشر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني هدومه بيضة جدا وشعره اسود جدا، لا يرى عليه اثر السفر، يعني انسان غريب ومش باين جاي من سفر. الانسان اللي جاي من سفر يبقى من ايه متبهدل شوي، ده غريب يعني في الواقع جاي من سفر وبعدين معلوش أي أثر للسفر. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه، يعني جلس هذا الرجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه هو إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. اختلف الرواة أو اختلف العلماء في الضمير وضع كفيه على فخذيه، كفيه على فخذيه يبقى هو حط يديه على ايه على فخذيه هو، وبعضهم قال وضع على ايه فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله عن الإسلام فأجاب بالحديث المشهور فقال صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق، تعجبه ليه؟ تعجب من ايه؟ المفروض اللي بيسأل بيسأل أشياء مش إيه مش عارفها عشان يعرفها، لكن هذا السائل لما سمع الجواب قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يبقى كان إيه يعلم ما سئل عنه، فعشان كده تعجبوا. ثم سأله عن الإيمان فأجابه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من آخر وتؤمن بالقدر خير وشر، وهذا هو الشاهد. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ما المراد بالقدر؟ الإيمان بالقدر ركن أركان الإيمان. ما المراد بالقدر؟ المراد بالقدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. يعني درس النهاردة ده الله سبحانه وتعالى علمه، علم أن سيكون هذا الدرس ومن سيحضره في يوم كذا في الساعة الفلانية، ولما جاء الموعد الذي سبق في علم الله أن يكون فيه الدرس تم الدرس كما سبق في إيه؟ في علم الله تعالى. فحضورنا في هذا الدرس سبق علم الله سبحانه وتعالى به قبل خلقنا، قبل خلق السماوات والأرض، ثم أوجد الله ما سبق به علمه إيه؟ فينا، فأعاننا وهدانا ووفقنا لحضور الدرس الذي كتب لنا أن نحضره. فكل محدث صادم عن علم الله وقدرته وإرادته، كما سبق في الطحاوية إيه؟ وكل شيء يجب تقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء له. فلما سأل عن الإسلام والإيمان قال: ما الإحسان؟ قال الحافظ: تقول أحسنت كذا أو أحسنت كذا إذا أتقنته. يبقى الإحسان معنى الإيه؟ الإتقان. أحسنت يعني أتقنت، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت لي النفع. قال: والأول هو المراد. الإحسان معنى الإيه؟ الإتقان. الإحسان هنا معنى إيه؟ الإتقان، لأن المقصود بالإحسان إتقان العبادة، إتقان العبادة. قال: وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. هذا تعريف إحسان العبادة. كيف تكون محسنا في عبادتك؟ بالإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها. وانت بتصلي ما تفكرش في حدا غير الصلاة ومراقبة المعبود سبحانه وتعالى. قال: وأشار في الجواب إلى حالتين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه. هذا قوله كأنك تراه، أي وهو يراك. والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله فإنه يراك. فهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته. قال العلماء: العمال بيعملوا في الأرض، وصاحب الأرض أو صاحب العمل ماشي قدامه، فهو هم يرونه وهو إيه؟ يراه ماشي قدام خطوة خطوة، فهم يرونه وهو يراه. وبعدين لما يتعب صاحب العمل يقوم يرجع ورا كده في الظل شوية ويقعد، يبقى هم إيه؟ قدام، يبقى هو شايفهم هم إيه؟ مش شايفين. فبالمثال يتضح المقال: اعبد الله كأنك تراه، يعني هو إيه؟ وهو يراك، أنت تراه وهو إيه؟ فإن وصلتش للدرجة دي فاعبده كأنك إيه؟ كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. قال: فأخبرني عن الساعة، أي عن وقت قيامها. فقال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ يعني أنا وإنت في العلم هذا سواء، لأن الله اختص بعلم الساعة، وعنده علم الساعة، إليه يرد علم الساعة، لا يعلم لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن أماراتها، جمع أمارة، أي علامة قرب الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها. قال الشارح نقل عن الخطابي: إن هذا معناه كناية العقوق، كناية عن العقوق. في آخر الزمان البنت تأمر أمها وتنهاها كأنها إيه؟ تملكها، كأنها تملكها، والابن يأمر أباه وينهاها كأنها إيه؟ يملكه، كناية عن العقوق. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العرب اللي كانوا مشوا حفيانين عريانين بيرعوا الغنم صاروا يبنوا الفلل والقصور والعمارات الشهيقة في الصحراء. وقد كان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فلبثت ثلاثا أي ثلاث ليال. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري من السائل؟ قال: قلت: الله رسول أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان كلها تسمى إيه؟ دينا. فديننا على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، وأعلاها درجة إيه؟ درجة الإحسان. فأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما نقول ما قلناه في بداية الدرس حتى يسمع من تأخر في الحضور: بقي لنا في تفسير سورة المائدة درسان، إن شاء الله بكرة في درس الخميس في جامع منوفي نأخذ درس، ويوم السبت في مسجدنا هذا نأخذ الدرس الثاني، ونخلص كده منهج التفسير. والثلاث القادم إن شاء الله بدل الأربعاء الثلاثاء القادم بعد العصر إن شاء الله هنا نحاول ننهي أصول الفقه وكتاب الجنائز من شرح السنة البغوي وما تيسر من هذا المجلد، حتى لأن كتاب السنة في سنن أبي داود واخذ الجزء 12 و13، فإن ما خلصناش الكتاب كله يكفي أن خلص المجلد 12 إن شاء الله تعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.